عميم يا عمام حماس وأهل الشام حي عميم يا عمام الشام والقسام والفتح جهاد سلام صلاح الدين من هلا الطهار